وصحبه أجمعين. قال أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله في جامع صحيح: كتاب اللباس. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب اللباس. باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. وقال ابن عباس: قل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان، صرف أو مخيلة. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك عن نافع وعبد الله بن دينار وزيد بن أسلم يخبرونه عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا ينظر الله إلا إلى من جر ثوبه خيالا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن الآن قمنا في اللباس، في كتاب اللباس وتفصيل اللباس حلاله وحرامه ومخيلته وزيادته ونقصانه. يقول رحمه الله: كتاب اللباس. باب اللباس. حدثنا باب قول الله تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. تعالى: قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. والطيبات من الرزق، الزينة أخرجها الله لعباده، من حرمها؟ ما أحد يحرمها، اللي حرمها كبيرة من كبائر الذنوب. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، يعني هذه الملابس اللي تلبسها الإنسان، زينة لك الإنسان من الريش اللي تلبسها، حمامات الطيور وغيرها. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده. الطيب، ومن حرم الطيبات من الرزق أيضا، يعني هذا تهديد، كلمات تهديد، ومن حرم الطيبات من الرزق. قل للذين آمنوا إلى آخره. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا واشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيلة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: كلوا واشربوا وتصدقوا بغير إسراف ولا مخيلة، لا ما في خيلة ولا إسراف. ما دام ما في إسراف ولا بخيلة فعل ما تشاء الإنسان. كلوا واشربوا وتصدقوا بلا إسراف ولا مخيلة. نعم. وقال ابن عباس: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأتك اثنتان، صرف ولا مخيل، صرف ولا مخيل. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه: كل ما شئت والبس ما شئت، ما أخطأت اثنتين، وهما الإسراف والمخيلة. لا تسرف ولا تسوي مخيلة. خيلة الإنسان في لباسك، إذا لبس حساب حتى لو هو للركبة، لاحظ يعني بعض الإخوان يلبس ثوب بسيط إلى هنا، لكن ينبوخ، ما ينفع هذا. ما دام انك متكبر ما ينفع الثوب اللي صار قصير، ما ينفع. حتى الانسان لا يلبس ثوبه الى ركبته وهو يرى نفسه حقير، احسن من اللي يرى حاطن ثوبه الى الساق، الى نصف الساق او فوق النصف بعد من الثمنه، ومع هذا ينبخ ويتكبر على الناس، ما ينفع. اذا صار الثوب قصير وانت تنبخ على الناس ما نفعك القصر. اما الدين بالقلب، الدين والايمان والتقوى والورع والنصيحة لإخوانك المسلمين والوعظ والإرشاد كله في القلب، ما هو بالثياب ولا بغير الثياب. نعم. قال حدثنا إسماعيل. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل قال حدثنا مالك قال حدثنا نافع وعبد الله بن دينار. نافع وعبد الله بن دينار قال وزيد بن أسلم الثلاثة قالوا عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: نعم، لا ينظر الله إلى من جر ثوبه خيلا. لاحظ خيلا، جر ثوبه خيلا، يعني إذا صار الثوب يجره الإنسان خيلا، فهذا نعوذ بالله لا ينظر الله إليه يوم القيامة. باب من جر إزاره من غير خيلاء. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. قال أبو بكر: يا رسول الله، إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن تعهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لست ممن يصنعه خيلاء. قل البخاري رحمه الله: باب من جر إزاره من غير خيلاء. إزاره من غير خيلاء يعني يستطيع عليك ثوبك الإنسان لكن عندك كبر ولا خيلاء ولا شيء. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أحمد بن يونس أحمد بن يونس قال حدثنا زهير بن معاوية زهير بن معاوية قال حدثنا موسى بن عقبة موسى بن عقبة قال عن سالم بن عبد الله عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر عن أبي عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. عبد الله بن عمر رضي الله عنه النبي عليه الصلاة والسلام قال من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه. قال أبو بكر يا رسول الله إن أحد شقي إزاري يسترخي إلا أن تعهد ذلك منه. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لست مما يصنعه خيلاء. يقول فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه يا رسول الله أنا ثوبي يرتشي ثوب طويل. أبو بكر رضي الله عنه ثوب طويل يجب تحت الرجال ينزل تحت الكعبين. يقول أن ثوب يرتخي يا رسول الله إزاري التحتاني يرتخي دائما ولازم أتعاهده ولا يرتخي. قال أنت لست منه لست من أن يجير ثوب رسول. قال رحمه الله حدثنا محمد قال حدثني محمد قال أخبرنا عبد العلاء أيونس عن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا تحت المسجد وثاب الناس فصلى ركعتين فجلي عنها ثم أقبل علينا وقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله فإذا رأيتم منها شيئا فصلوا وادعوا الله حتى يكشف. قال البخاري رحمه الله باب تابع للباب تابع. حدثنا عبد الله محمد حدثنا عبد الأعلى عبد الأعلى قال حدثنا يونس قال عن الحسن قال عن أبي بكرة رضي الله عنه قال قال خسفت الشمس ونحن عند النبي صلى الله عليه وسلم فقام يجر ثوبه مستعجلا حتى أتى المسجد. أبو بكرة رضي الله عنه إن الشمس خسفت بالنهار. الشمس خسفت العادة ما تخسف الشمس الذي 15 أو بعدها ومع هذا خسفت بعشرة. اليوم اللي مات فيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام خسفت الشمس يوم 10. يقول فقام عليه الصلاة والسلام يجر ثوبه خيلاء. معنى هذا أنه ما كان يجر خيلاء لكن كان مستعجل وارتخى الإزار عليه الصلاة والسلام يجره. إلا ما كان يجر ثوبه ولكن هكا اليوم جره عليه الصلاة والسلام لأنه ظهر مستعجلا خرج مستعجلا حتى طلع المر يخطب الناس. نعم. حتى أتى المسجد وثاب الناس فصلى ركعتين فجلي عنها ثم أقبل علينا ثم خطب الناس أقبل وصلى ركعتين في ركعين وأربع سجدات. صلى ركعتين في ركعين وأربع سجدات في صلاة الفجرين ثم أقبل على الناس بوجهه يخطبهم ويعظهم يقول إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته. السبب في هذا أن الناس يرون أن الشمس لا تخسف إلا لعظيم إلا مات عظيم أو هلك عظيم أو حصل شيء من هذا. فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لأن إبراهيم مات كاليوم فقالوا لعل خسفت الشمس لأجل إبراهيم. فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله آيات من آيات الله ما يموت لموت أحد ولا لحياته ولا لحياته لا يموت لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته لا إبراهيم ولا غير إبراهيم لا كبير ولا صغير لا يخسفان لموت أحد ولا حياته ولكن يخوف الله بهما عبادة. إذا خسفت الشمس معناه يخوف الله بها عبادة. اليوم يقول الناس أن الأرض تحول بينه وبين القمر فيخسف الشمس أو القمر يحول بينه وبين الأرض فتخسف الشمس. يعني يحسبون الكواكب اليوم والنجوم وغيرها يقول أن القمر يحول بينها وبين الشمس القمر يحول بين الأرض والشمس فتخسف الشمس وتظلم الأرض. يجوز هذا الله أعلم. وكذلك القمر تحول الشمس بينه وبين الأرض فيخسف القمر إلى آخره. هذا جائز كله لأنه يدرك بالحساب وجائز كله بتدبير رب العالمين تعالى وتقدس هذا وهذا. فالشاهد أن الشمس والقمر لا يخسفان لموت أحد ولا لحياته ولكن الله يخوف بهما عباده. فإذا رأيتم هذا فصلوا وادعوا حتى ينكشف ما بكم. باب التشمير في الثياب. قال رحمه الله حدثني إسحاق قال أخبرنا النضر بن جميل قال أخبرنا عمر بن أبي زايدة قال أخبرنا عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة قال فرأيت بلالا جاء بعنزة فركزها ثم قام الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرة فصلى ركعتين إلى العنزة ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه من وراء العنزة. قال البخاري رحمه الله حدثنا باب تشمير الثياب يعني نزعها شيلها قليل ونزع اليدين كذا من اليدين ومن الرجلين مشمر ورافعنا الثوب مشمر كأنه بيجري كأنه بيركب. يقول رحمه الله حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا النضر بن شميل قال عمر بن أبي زايدة قال عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه أبي جحيفة قال قال فرأيت بلالا جاء بعنزة فركزها ثم قام الصلاة فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في حلة مشمرا فصلى ركعتين إلى العنزة ورأيت الناس والدواب يمرون بين يديه. يقول أبو جحيفة رضي الله عنه واسمه وهب بن عبد الله السوائي يقول رأيت الرسول عليه الصلاة والسلام خرج رأيت بلالا خرج في عنزة العنزة رمل عصا في رأسه حربة مضمون يضرب بها الأرض فساقط بإذن الله. ورأيت بلالا رضي الله عنه خرج من قبة حمراء أو دار بأسرها فخرج الرسول عليه الصلاة والسلام مشمرا يديه ورجليه يعني رافع الثياب ومشمر اليدين حتى وصل إلى العنزة فكبر وصلى ورأيت الناس يمرون من بين يدي العنزة من وراء العنزة لا يضره شيء يعني لاحظت جعلت الإنسان بينك وبين الناس عاجز سترة ثم مر من وراء السترة لا يضرك من مر وراء السترة ما يضرك لكن اللي يجي بينك وبين السترة على عصراتك كذا كان بغير مصدر. باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. قال رحمه الله حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. قال البخاري رحمه الله حدثنا باب ما أسفل من الكعبين فهو في النار. حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار. يقول قال النبي عليه الصلاة والسلام ما أسفل من الكعبين فهو في النار. ما أسفل من الكعبين فهو في النار ينزل تحت الكعبين في النار. تلاحظ أنه ما قال خيلة هذه المرة هذا الحديث ما في خيلة إنما نزل الثوب إلى أسفل من الكعبين هذا في النار حتى لو ما هو خيلة يعني لأن هنا ما قال خيلة. باب من جر ثوبه من الخيلاء. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب من جر ثوبه من الخيلاء. حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا ينظر الله يوم القيامة إلى من جر إزاره بطرا. يعني خيل وكبر على الناس هذا لا ينظر الله إليه يوم القيامة. والإنسان محروم المان حقيقي إذا ما نظر الله إليه يوم القيامة. قال رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال سمعت أبا هريرة يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم أو قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي في حلة تعجبه نفسه مرجل جمته إذ خسف الله به فهو يتجلل إلى يوم يتجلجل إلى يوم القيامة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا محمد بن زياد قال عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما رجل يمشي يتبختر في مشيته وفي لباسه وينظر إلى أكتافه ومعجب بنفسه خسف الله به ويتجلجل بين الأرض والسماء بين طبقات الأرض إلى يوم القيامة. يطلع ينزل وتجلجل فيها يلتف وينزل إلى يوم القيامة. نعوذ بالله. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثني الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن سالم بن عبد الله أن أباه حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بين رجل يجر إزاره خسف به فهو يتجلل في الأرض إلى يوم القيامة. تابعه يونس عن الزهري ولم يرفعه شعيب عن أبي هريرة. قال البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد قال عن ابن شهاب الزهري قال عن سالم بن عبد الله بن عمر عن سالم عن أبيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بينما رجل يجر إزاره ينتفخ يمشي كبر يمشي بطر يمشي خسف الله به الأرض هو يتجلجل فيها فإن يطلع ينزل من الطبقات الأرض نعوذ بالله إلى يوم القيامة لا حول ولا جعلها سجن له. قال رحمه الله حدثني عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال أخبرني أبي عن عمه جرير بن زيد قال كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر على باب داره فقال سمعت أبا هريرة سمع النبي صلى الله عليه وسلم نهوه. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا وهب بن جرير قال عن أبي جرير بن حازم قال عن عمه جرير بن زيد قال كنت مع سالم بن عبد الله بن عمر على باب داره. جرير بن زيد عم جرير يقول كنت عند ابن عمر على باب داره فقال حدثنا أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال مثل حديث الأول يعني الرجل يجر إزاره خيلة يعني يمشي على الأرض أسف الله به بين طبقات الأرض. قال رحمه الله حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا شبابة قال حدثنا شعبة قال لقيت محارب بن دثار على فرز وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه فسألت عن هذا الحديث فحدثني فقال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه مغيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقلت لمحارب أذكر إزاره؟ قال ما خص إزارا ولا قميصا. تابعه جبلة بن صهيم وزيد بن أسلم وزيد بن عبد الله عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال الليث عن نابي عن ابن عمر مثله. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مطر بن الفضل قال حدثنا شبابة بن سوار قال حدثنا عن شعبة قال عن محارب بن دثار قال محارب بن دثار قال لقيت محارب بن دثار على فرس وهو يأتي مكانه الذي يقضي فيه. يقول لقيت محارب بن دثار على فرس يمشي على فرس يريد مكانه ليقضي بين الناس فيه على فرس. يقول فحدثني قال فقال فسألته عن هذا الحديث فحدثني فقال سمعت عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من جر ثوبه مخيلة لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقلت لمحارب أذكر إزارا؟ قال ما قص إزارا ولا قميصا. يقول لقيت محارب بانتثار على فرس يريد مكان قضائه يقضي بين الناس. يقول سألت عن هذا الحديث من جر إزاره خيرا لم ينظر الله إليه. قلت له هل ذكر إزار أو رداء أو قال ما قص شيء. الإزار والرداء والبرنس كلها سوا سوا والجبة كله سوا سوا كله سوا سوا من جره خيلا لم ينظر الله إليه سواء ثوب قطن وإلا صوف وإلا ثوب حرير وإلا ثوب كل واحد مدام جره خيلا لم ينظر الله إليه. باب الإزار المهدب. ويذكر عن السوري وأبو بكر بن محمد وحمزة بن أبي وسيد ومعاوية بن عبد الله بن جعفر أنهم لبسوا ثيابا مهدبا. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني عروة بن الزبير أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت جاءت امرأة رفاعة القرظي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالسة وعنده أبو بكر فقالت يا رسول الله إني كنت تحت رفاعة فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير وإنه والله ما معه يا رسول الله إلا مثل هذه الهدبة. وأخذت هدبة من جلبابها من جلبابها فسمع خالد بن سعيد قولها وهو بالباب لم يؤذن له. قالت فقال خالد يا أبا بكر ألا تنهى هذه عما تجهر به عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ألا والله ما يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم على التبسم. فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى يزوق عسيلتك وتزوق عسيلته فصار سنة بعد. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الإزار المحدب. باب الإزار المحدب يعني إزار له هدف. إزار له هدف مثل يعني كده هدف بالثوب كله يصير له هدف الإنسان يتزوج لا بأس به يعني ما في شيء صار ما في كبر ولا خيله ما في شيء. يقول حدثنا أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة قال حدثنا الزهري قال عن عروة قال عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن امرأة رفاعة طلقها رفاعة امرأة من اليهود ام يهود الاثنين من سلطات سلمون فتزوجها رفاعة وبت طلاقها ثم تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير لكن ما وجدت معه شيء وجاءت تشتكيه على الرسول عليه الصلاة والسلام وبه طلقها ترجع إلى رفاعة. فقالت يا رسول الله إنها تزوجت رفاعة القرظي وأنه طلقها ثلاثا بت طلاقها ثلاثا وأنها تزوجت بعده عبد الرحمن بن الزبير لكن ما وجدت معه إلا مثل هدبة الثوب تأخذ من جلبابه وتهده مثل هدبة الثوب وكذا. كان في الباب خالد بن سعيد فصاح صياح وقال يا أبو بكر ألا تنصح هذه المرأة تقول هذا الكلام عند الرسول عليه الصلاة والسلام. طيب رسول بين يديها خلاص مدام بين يديها الرسول ما لك شغل أنت عند الباب ما يؤذن لك اسكت الرسول يعرف كيف يتصرف. وقال فقال الرسول عليه الصلاة والسلام لعلك تريدين أن ترجعي إلى رفاعة. قالت نعم يا رسول الله. قال لا حتى تذوق رسول الله هذا ويذوق يعني حتى ينكحك ويتلذذ بك وأنت تتلذذين به ولا ما ينكحني. انظروا يا أخوان انظروا الرسول عليه الصلاة والسلام أشد ما عنده طلاق الثلاث إذا وقع ما يمكن ترجع ما يمكن ترجع بحال من الأحوال لا حتى تذوق عسيلته ويذوق حتى تنكحيه ينكحك ويركب فوقك ويشوفك رفاعة يشوفك الزوج الأول أنه ركب فوق زوجته اللي طلق والتي كانت تحته واللي كان نقع في حبيبته يرى أن رجلا فوقها يفعل بها كما يفعل أخوه ينجرح قلبه إذا كان يحبها انفلتت منه مثل الظبي إذا انفلت حينئذ ينجرح قلبه لشان رجل يفعل بها مثل ما يفعل أخوه. طيب ليه تفلتها إذا جيتك من بيت أبوك جيتك في بيتك وأكرمتك وحشمتك تروح تفلتها بالثلاث ليش طيب؟ فالشاهد ان الثلاث اذا وقعت يا اخواني لا يمكن ان تحل حال من الاحوال لا يمكن ان تحل بعد زوج لان رب العالمين في كتابه الطلاق مرتان فامساك بمعروف او تسريح باحسان فان طلقها فلا مرتان، فإمساك بالمعروف أو تسليم بإحسان، فإن طلقها فلا تحل إلا بعد زوج آخر، إلا بعد زوج آخر، هذا كتاب الله. طلقها طلقها ثنتين ثم ألحقها الثالثة خلاص انتهت، ما عاد ترجع له إلا بعد زوج. فإن طلقها الزوج الثاني لا فلا بأس أن يرجعها إن ظن أن يقيم حدود الله. والرسول عليه الصلاة والسلام قال لي يبدأ مرة رجاعة، قال لا حتى تذوق عسلته ويذوق عسلته، لا يمكن أن تقع الثلاث فترجع على زوجها، لا يمكن بحال من الأحوال. باب الأردية. وقال أنس جبد عربي رداء النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثنا عبدان قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا يونس عن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين أن حسين بن علي أخبره أن علي رضي الله عنه قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بردائه ثم انطلق يمشي، واتبعته أنا وزيد بن حارثة حتى جاء البيت الذي فيه حمزة فاستأذن فأذنوا لهم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا باب الأردية. باب الأردية. حدثنا وقال أنس جبد عربي رداء النبي صلى الله عليه وسلم. أنس بن مالك رضي الله عنه جبد يعني جره الرسول عليه الصلاة والسلام عليه رداء من فوقه، فجره الأعرابي أعطنا يا محمد وأعطني يا محمد، فتجره وأخرج كتفه عليه الصلاة والسلام، ثم قال أرسلني أرسلني وأمر له بمال. فالشاهد أنه مشى عليه الصلاة والسلام حتى وصل إلى بيت حمزة رضي الله عنه فاستأذن فأذن له فدخل عليه إزارة. قال حدثنا عبدان حدثنا عبدان قال حدثنا ابن المبارك ابن المبارك قال حدثنا يونس قال الزهري عن الزهري قال عن علي بن الحسين عن علي بن الحسين قال أن حسين بن علي أخبره أن حسين بن علي رضي الله عنهما أخبره أن النبي عليه الصلاة والسلام أن علي رضي الله عنه قال فدعا النبي صلى الله عليه وسلم برداء ثم انطلق يمشي واتبعته أنا وزيد بن حارثة. يقول علي رضي الله تعالى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام أخذ رداء وتمرد به ولبسه ثم مشينا معه علي وزيد بن حارثة رضي الله عنه مولاه زيد بن حارثة رضي الله عنه أرضاه. يقول مشينا معه يمشي حتى وصل إلى بيت حمزة فاستأذن فأذنوا له فدخلنا، دخل الرسول دخلنا معه. هذا معناه الاستئذان ومعناه لباس الرداء وأن تمشي في الشحن. باب لبس القميص. وقول الله تعالى حكاية عن يوسف اذهبوا بقميص هذا فألقوا على وجه أبي يأتي بصيرا. قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين إلا أن لا يجد النعلين فليلبس ما هو أسفل من الكعبين. قال البخاري رحمه الله باب القميص. باب لبس القميص. باب لبس القميص. القميص هو الأجارين على جيبة الإنسان، أنت جرّك تخرج رأسك بدنك من هذا الجيب، هذا الأجارين تجرّك وتفتح إذا أردت أن تطلعه. يقول البخاري رحمه الله هو ثوب لا ناجم مثل الثياب العادية إلا إنه يمتاز بالأجارين. نعم. وقول الله تعالى حكاية عن يوسف اذهبوا بقميص. قول الله تعالى حكاية عن يوسف عليه السلام اذهبوا بقميص هذا إلى أبيه يعني يأتي بصيرا. كان عمي من البكاء يعقوب عليه الصلاة والسلام، عمي من البكاء على يوسف والحزن على يوسف بن أمين أخوه. لما أتاه ثوب يوسف ورمي على رأسه حتى بصيرا. تعالى الله وتقدم الشاهد اذهبوا بقميص هذا على وجه أبي يأتي بصيرا. نعم أتى بصيرا. حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن أيوب قال عن نافع عن ابن عمر قال أن رجلا قال يا رسول الله ما يلبس المحرم من الثياب. أن رجلا قال للرسول عليه الصلاة والسلام ما يلبس المحرم من الثياب يا رسول الله؟ قال لا يلبس السراويل ولا البرانس ولا لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفين. لا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرنس ولا الخفاف إلا أن لا يجد نعلين فتلبس الخفين. قال هنا ولقطعهما أسفل من الخفين. حديث ابن عمر فيها أن يقطعهما أسفل من الخفين. حديث ابن عباس في عرفة لا يقطعهما يلبس الخفين ولا قال يقطعهما. الحديث اللي في عرفة ناسخ الحديث اللي في المدينة. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا ابن عيينة عن عمرو سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم عبد الله بن أبي بعدما أدخل قبره فأمر به فأخرج ووضع على ركبتيه ونفث عليه من ريقه وألبسه قميصه والله أعلم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة ابن عيينة قال حدثنا عمرو بن دينار عمرو بن دينار قال عن جابر عن جابر رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام أتاه عبد الله ابن عبد الله ابن أبي الولد الصالح الولد الصالح مات أبوه عبد الله بن أبي رئيس المنافقين فأتى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام وقال يا رسول الله مات الأبعد وأريد أن تعطيني قميصك الذي يلي جسدك. فنزع الرسول عليه الصلاة والسلام قميصه الذي يلي جسده ومشى مع عبد الله الولد الصالح مشى معه الرسول إلى أبيه إلى قبر أبيه فأخذه عليه الصلاة والسلام وجعله على ركبتيه على أفخاد عليه الصلاة لا تصل على أحد مات أبدا ولا تكن على قال رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل قال أخبرنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني نافع عن عبد الله قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله أعطني قميصك أكفنه فيه وصلي عليه واستغفر له فأعطاه قميصه وقال إذا فرغت فأذنا فلما فرغ آذنه فجاء ليصلي عليه فجذبه عمر فقال ليس قد نهاك الله أن تصلي على المنافقين فقال استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم فنزلت ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا فترك الصلاة عليهم. قال البخاري رحمه الله حدثنا صدقة بن الفضل صدقة بن الفضل قال حدثنا يحيى بن سعيد يحيى بن سعيد قال عن عبيد الله قال حدثنا عن نافع عن ابن عمر قال لما توفي عبد الله بن أبي جاء ابنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عبد الله بن عمر رضي الله عنه لما توفي عبد الله بن أبي رئيس المنافقين جاء ابنه الصالح إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله إن أباه توفي فإني أريد أن تأتي قميصك اللي يلي جسدك فأريد أن تأتي تصلي عليه وتستغفر له قال خذ هذا القميص ألبسه إياه وكفنه وإذا انتهيت من تكفينه ومن دفنه ومن إقباله على القبر سيدنا آذنه فلما انتهوا آذنه فأتى هو الصحابة رضي الله عنهم ومعه عمر بن الخطاب فلما أراد أن يصلي منعه جذبه عمر تقرأها جبده وتقرأه جذبه كل واحد جبده يعني جره يقول وجذبه عمر رضي الله تعالى عنه قال تصلي عليه وقد نهاك الله عنه أن تصلي وأن تستغفر له أيضا قال الرسول عليه الصلاة والسلام ما رد على عمر شيء ما رد أنه أراد أن يصلي فنزلت في الحال نزلت لا تقول لا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره أيضا القبر لا تقوم عليه انصرف الرسول عليه الصلاة والسلام ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره انصرف عليه الصلاة والسلام وخلى ولده صلى الله عليه وسلم. باب جيب القميص من عند السدي وغيره. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن محمد قال أخبرنا أبو عامر قال حدثنا إبراهيم بن نافع عن الحسن عن طاووس عن أبي هريرة قال ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل البخيل والمتصدف فمثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضطرت أيديهما إلى ثدييهما وتراقيهما فجعل المتصدق كلما تصدق بصدقة انبسطت عنه حتى تغشى أنامله وتعفو أثره وجعل البخيل كل ما هم بصدقة فقلصت وأخذت كل حلقة بمكانها. قال أبو هريرة: فأنا رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بإصبعه هكذا في جيبه. قال: فلو رأيت فلو رأيته توسعها ولا تتوسع. تابعه ابن داود عن أبيه وأبو الزناد عن العرج في الجبتين. وقال حنظلة: سميت داوود سميت أبا هريرة يقول جبتان. وقال جعفر عن العرج جبتان. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا باب جيب القميص من عند الثدي وغيره. باب جيب القميص من عند الثدي وغيره، يعني سواء يصير الجيب مع صدرك في الوسط او يصير من هنا او يصير من هنا او يصير متوسع ويصير صدرك كله طالع. يقول البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا ابراهيم بن نافع قال عن الحسن قال عن طاووس بن كيسان قال عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: مثلا ضرب مثلا جبتين من حديد لابسهما واحد بخيل وواحد كريم، واحد كريم يتصدق وواحد بخيل نعوذ بالله. فقال: هذا عليه جبة حديد وهذا عليه جبة حديد، هذا كلما تصدق توسعت الجبة توسعت حتى ينزل من حتى تنزل بإذن الله وتعفي أثره وتمشي عليه أثر فيه. أما البخيل فكلما أراد أن يتصدق لصقت بجيبه الثاني، ثم كلما توسع أراد أن يتصدق لصقت هنا ولصقت هنا نعوذ بالله. هذا مثل ضربه الله تعالى وتقدس البخيل والكريم. يقول بإصبعه هكذا في جيبه فلو رأيته يوسعها ولا تتوسع. يقول هكذا في جيبه وسعها جرها، هذا البخيل يجرها ما يمكن حية تنجر، يقول يريد أن يوسعها. باب من لبس جبة ضيقة القمين في السفر. قال رحمه الله: حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا الأعمش قال حدثني أبو الضحى قال حدثني مسروق قال حدثني المغيرة بن شعبة قال: انطلق النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم أقبل فتلقيته بماء فتوضأ وعليه جبة شامية فمضمض واستنشق وغسل وجهه فذهب يخرج يديه من كميه فكانا ضيقين فأخرج يديه من تحت الجبة فغسلهما ومسح برأسه وعلى كفين. يقول البخاري رحمه الله: باب من لبس جبة ضيقة أرجع عيد نخرج يديه من الأكمام فأخرجها من تحت جاي ذلك. يقول البخاري: حدثنا قيس بن حفص قال حدثنا عبد الواحد قال حدثنا عن الأعمش قال عن أبي الضحى قال عن مسروق بن الأجدع قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه أنه كان مع في سفر مع النبي عليه الصلاة والسلام فرأى النبي تنحى فأخذ إزاوة من ماء ثم تبع الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما انتهى عليه الصلاة والسلام قال: ائتني بأحجار، فأتاه بحجرين وروثة، قال: لا هذه لوثة. أخذ الحجرين تجمر بهما ثم أخذ الإزاوة وغسل ثم أتى يتوضأ تمضمض واستنشق وغسل وجهه وغسل يديه، ثم بعد أراد أن يغسل رجليه أو يديه أو أن فلم يستطع أن يخرج اليد من الكم فأخرج يديه من تحت الكم فجأ من تحت ذيل الجبة فغسلهما عليه السلام. يقول المغيرة رضي الله عنه: فأردت أن أنزع الخفين فقال: دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. الجباب عندهما عادة أنه شيء منسوج من الصوف، من الصوف المتين، يكون لباس من الصوف المتين ثم يخرجونه بجلد، يأتون بجلد يخرجون الجلد يخرج الصوف من هنا يسوده رجلين ثلاثة أو أربعة اثنين إلى آخره إلى هنا يصير إلى فوق الكعب يستر الكعب فيمسح عليه الإنسان إلى آخره. باب جبة الصوف في الغزو. قال رحمه الله: حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا عن عامر عن عروة بن المغيرة عن أبيه رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في سفر فقال معك ماءٌ؟ قلت نعم. فنزل عن راحلته فمشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه الإداوة فغسل وجهه ويديه وعليه جبة من صوب، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها حتى أخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ثم مسح برأسي، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. من البخاري رحمه الله حدثنا باب جبة الصوف في الغزو. باب جبة الصوف في الغزو، وغزو تبوك الغزو اللي حدثت. يقول حدثنا أبو نعيم قال حدثنا زكريا قال حدثنا عامر الشعبي قال عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام احتاج إلى الخلاء وعلى ناقته، فنزل عن الناقة فنزل معه المغيرة بن شعبة فقال هل معك ماء؟ قال نعم رسول الله. فتبع الرسول عليه الصلاة والسلام يجيب وقفت أنا وتوارى عني في الظلام حتى قضى حاجته عليه الصلاة والسلام، ثم رجع. لما رجع أتيت الماء وتوضأ به وتمضمض واستنشق وغسل ذراعيه، لكنه ما استطاع أن يغسل الذراع الثاني حتى نسخ الجبة كلها، لأن الجبة شامية سوداء. ثم جعل البين زين الجبة ورفعه، ثم أطلع يديه وغسلهن، ثم بعد ذلك يريد أن يمسح على رجليه فأهويت لأنزع الخفين فقال دعهما فإني أدخلتهما طاهرتين. باب أن الإنسان يمسح على الخفين في السفر 3 أيام وفي الحضر يوم وليلة، وكذلك يتوضأ إذا عسره الثوب وعسره شيء يمسكه يوضي اليدين اللي يريد يوضي يدين أو الرجلين أو أي شيء. باب القباء وفروج حرير. وهو القباء اللهم اعذنا فيمن هدينا فيمن عافينا تولنا فيمن توليت اللهم تولي توفنا المسلمين والحسنى.